بكتاب مولانا الجليل لاحت لنا قصص الزمان، عبر وآيات حوت نورا أطل على الجنان، هي سلوة للمؤمنين تلك الحكايا الطاهرات فيها الأماني سافرات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكاية ومغزى. اليوم أعزائي المشاهدين سنقف معكم على الأحداث التي حكاها القرآن الكريم عن تحريم الخمر، لكن سنعرف أكثر عن هذه التفاصيل بعد الفاصل. كيف حرمت الخمر؟ جاء بعض الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسألوه عن هذه الخمر، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ويسألونك عن الخمر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. بعدها بفترة أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وبعد هذه الآية ضيق على الصحابة رضوان الله عليهم في وقت التعاطي وفي وقت شرب هذه الخمر، فلا يستطيع الواحد منهم أن يشربها إلا بعد صلاة العشاء أو بعد صلاة الفجر. وبعدها بفترة أنزل الله سبحانه وتعالى تحريم الخمر في قوله تعالى: إنما يريد إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إلى قوله تعالى: فهل أنتم منتهون. بمجرد ما أن سمع الصحابة قول الله فهل أنتم منتهون قالوا بلسان واحد: انتهينا انتهينا. وترجموا هذه المقولة إلى عمل، فمن كان في فمه شربة من الخمر بجها، ومن كان في يده شيء منها رماه، حتى سالت سكك المدينة بالخمر، استجابة لأمر الله. بعد أن حرمت الخمر جاء بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه في إخوانهم الذين ماتوا قبل تحريم الخمر، فأنزل الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو حرم عليهم لتركوه كما تركتم. رحب فيكم مرة أخرى في حلقة جديدة من حكاية ومغزى، واليوم نقف مع قصة جديدة ومغزى جديد في الجزء السابع. ما هو أبرز مغزى من هذه القصة، قصة تحريم الخمر؟ والله كثيرة جدا، لكن لعلي أعرج على مغزى من المغازي، أن الخمر حرمت متى؟ بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا بأكثر من 15 سنة أو أكثر حرمت الخمر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان منشغل مع الصحابة رضوان الله عليهم بما هو أعظم، هو غرس الإيمان في النفوس والعقيدة الصحيحة. إذا جاء الإيمان سهل التخلص من أي شيء من أجل الملك الديان الله سبحانه وتعالى، يعني تهيئة للاستجابة. أي نعم، إذا غرس الإيمان في قلب أي إنسان يستطيع بعدها أن يقدم التنازلات. يعني يا شيخ نايف نفهم أنه الإنسان لابد أن يتدرج. يتدرج، نعم، وهذا هو المنهج. تقول عائشة رضي الله عنها: أول ما نزل من القرآن آيات فيها ذكر الجنة والنار، ولو أن أول ما أنزل من القرآن لا تشرب الخمر لما ترك الخمر أحد. شوف منهج قرآني في التعامل حتى شلون الله عز وجل يقول، وهذا مغزى جديد يا إخواني، أن الصحابة كانوا سريعي الاستجابة الله لأوامر الله عز وجل، وهذا متى؟ لما أتى الإيمان صرعة الاستجابة لله عز وجل. والله عز وجل يقول في آخر الآية: فهل أنتم منتهون؟ كلهم جميعا ماذا قالوا؟ انتهينا. الله أكبر. فنريد والله فعلا نجعل شعارنا في أي معصية متلبسين بها، وكلنا ذاك الرجل الذي يخطئ. انتهينا. مثل بعض الشباب لما تقول يا أخي اتق الله، يا أخي يقول اللهم اجعلنا متقين على طول، يعني استجابة سريعة. نعم. لكن خلينا نرجع لمسألة التدرج. شوف كيف حرمت الخمر. أول شيء جو الصحابة يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم ويسألونك عن الخمر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. هذا في بداية التحريم. لا شوية كذا، الله عز وجل أنزل أمر ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، عشان يضيق عليهم وقت التعاطي. حتى نزل هذا القول، فهل أنتم منتهون؟ هيئة النفوس الله لاستجابة أمر الله سبحانه وتعالى. ثم الله عز وجل قال إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان. ثم قال في نهاية الآية فاجتنبوا لعلكم تفلحون. من طرق الفلاح الاجتناب عن مثل هذه الأرجاس ومنها الخمر. إذا أراد الإنسان أن يفلح في الدنيا والآخرة عليه أن يجتنب مثل هذا. وهي مقصد من مقاصد الدين هو حفظ العقل. منظر إلى حال في الدنيا الآن في واقعنا المعاصر، لحال أهل الإدمان، أهل الخمر، كيف بيوتهم، كيف دينهم، كيف علاقتهم بزوجاتهم بأطفالهم. بس في بعضهم يقول لك أنا يا أخي أنا مدمن خمر بس ما أوصل إلى مرحلة السكر، الحمد لله مقيد يقول نفسي وأشرب قليل وكذا. الله عز وجل يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. المسألة مين مسألة يعني أنا اتضررت ولا ما اتضررت، رغم أن الضرر واضح بين حتى لو بعد فترة بعد زمن بعد. وهذا إدمان، من علامات الإدمان زيادة الجرعة. المرة هذه جسمك يقبل في البداية قليل، بعد فترة ما يقبل القليل هذا، لازم تزود الجرعة بعد فترة تزود هذه الجرعة، لأن هذه مسألة إدمان. ومن علامات الإدمان زيادة الجرعة، بعد فترة تزيد الجرعة. والرسول صلى الله عليه وسلم، لكن المسألة مين مسألة هل أنا حققت أضرار ولا ما أضرار؟ إحنا ما عندنا شك في أضرار الخمر، والله سبحانه وتعالى ما يحرم علينا شيء عبث، لكن المسألة مسألة استجابة مثل ما استجاب الصحابة لأمر الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، من المغازي في هذه الآية أن الله عز وجل أخبر أن هذا الخمر تعاطيه هو رجس من عمل الشيطان، رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والعجيب سبحان الله أن من آثاره السيئة أنه سبحان الله يجعل الإنسان يبتعد عن الضروريات الخمس التي تكون عند المسلم، وهي إيش؟ الدين، وكذلك العرض، يضعف دين ويضعف عرضه، عنده الغريزة في العرض ضعيفة جدا، وكذلك يا أخواني النفس، وكذلك المال، وكذلك العقل. فالضروريات الخمس كلها تبتعد عند المدمن والمتعاطي الذي يشرب الخمر. لا، لأنه يكون خارج نطاق التغطية يعني. إذا خارج نطاق التغطية ما يدرك كل هذه القضايا، لا يستطيع التحكم في ماله ولا يثبت ما يقدر شيء. دينياً ما يقدر أصلاً يقوم بأحكام، ما يقدر يقرأ القرآن هو تحت تأثير الخمر، ما يقدر يصلي، يفسد دينه بسبب شرب الخمر. إذا جيت لمسألة النفس فهو هلاك للنفس، وايضا قد يكون في تعدي على انفس اخرى. كثير من قضايا القتل، كثير من قضايا القتل ايضا تكون الله. بسبب ايش؟ السكر او الادمان. حوادث السياره، قد يصاب بحادث سياره ويموت لانه كان تحت تاثير ايش؟ تحت تاثير شرب الخمر. العقل معروفه اثاره على العقل، المال خساره للاموال، العرض سبحان الله، وقد يكون الانسان عنده تساهل في في في في في في مساله العرض، ممكن يكون تحت تاثير السكر فياتي امه او ياتي بنته والعياذ بالله، وياتي اخته. فسبحان الله، هذا الشارع الحكيم ما نهى عن هذا الامر كما قال، الا لانه ولذلك سميت بايش؟ بام الخبائث. اتي برجل لعله كان محبوس، فارادوا ان يفتنوه في دينه، فاتوا له بطفل، واتوا له بامراه، واتوا له بكاس خمر، قالوا اما ان تقتل الطفل، وإما أن تزني بهذه المرأة، وإما أن تشرب الخمر، كلها كبائر وكبيرة عند الله عز وجل. نظر إلى الطفل قتل، المرأة أزني، رأى الخمر قال أشرب الخمر. فشرب الخمر فلما سكر قتل الطفل وزنى بالمرأة. لا إله إلا الله. فأتت بهذه الطوام كلها. نسأل الله يسلمنا وإياكم. اللهم في النص دقيقة الأخيرة معك. أنا أقول كما قال الله فهل أنتم منتهون؟ نقولها لأنفسنا لأي ذنب، سواء خمر أو ارتكبنا أي ذنب، فهل نحن من المنتهين؟ مثل الصحابة انتهينا. انتهينا. ما هي الآية أو الآيات التي استوقفتك في هذا الجزء؟ يقول الله تبارك وتعالى لنبيه قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل إني أخاف، لابد أن تخاف. في هذا الجزء آية قرأها النبي صلى الله عليه وسلم وقام بها الليل كله يكررها ويبكي فيها صلى الله عليه وسلم، وهي قول الله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اللهم إن تعذبنا فإن عبادك، إن تغفر لنا فإنك أنت العزيز الحكيم. آية استوقفتني ودائما أكررها بيني وبين نفسي، الله عز وجل يقول واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. هذه هي الآيات التي استوقفتهم. يا من تشاهدنا الآن، ما هي الآيات التي استوقفتك في هذا الجزء؟ شاركنا الآن عبر هاشتاغ حكاية ومغزى. بهذا أعزائي المشاهدين نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة. حتى ذلكم الحين لكم مني ومن فريق البرنامج أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكتاب مولانا الجليل لاحت لنا قصص الزمان، عبر وآيات حوت نورا أطل على الجنان. هي سلوة للمؤمنين تلك الحكاية الطاهرة.